لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرّاه فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر مما حرم الله ورسوله والاكتفاء بما شرع الله. ونسأل الله له الشفاء والعافية، نسأل الله يمن عليه بالشفاء وأن يخلصه مما أصابه وأن يسر له العلاج الصالح الناجع. اللهم إنه سميع بصير. جزاكم الله خيرا. إذن سماحة الشيخ، لا ترون أن هناك محظورا في عرضه على بعض الثقات كيما يقرأ عليه أو ينقل عليها أو كذا؟ نعم نعم. ولا يعد هذا أيضا من الذهاب إلى ما أسمعكم بالمشعوذين؟ لا، تلتمس الناس الطيبين المعروفين. نعم. بحسن العقيدة. نعم. وقراءة على المرضى. نعم. لعل الله ينفعه بذلك. يا الله. لأن قراءة المرضى نافعة. نعم. الله جعل في القرآن شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. ورق النبي ورقي عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.